بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، توقفنا في المرة السابقة عند القسم الثالث، وهو من أبواب من أقسام المياه، وهو النجس، الماء النجس. الماء النجس هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة، إن كان قليلا تنجس وإن لم تتغير أوصافه، وإن كان كثيرا لا يتأثر إلا إن تغيرت بعض أوصافه بهذه النجاسة التي وقعت فيه. طبعا هذه المسائل فيها إيه؟ فيها خلاف بين أهل العلم كما ذكرت، واحتجوا لأن احنا لنا أن نتمسك بإيه؟ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي، قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ؟ هتلاقي في بعض النسخ أن أتوضأ، لا، صحيح أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هناك زيادة ضعيفة لكنهم أجمعوا على صحة معناها. نرجع للحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه، إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. يبقى حديث كده خلاص، وإحنا عارفين حديث القلتين، فاكرين حديث القلتين؟ هذا الحديث الذي راه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. في لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد: لم ينجس. طيب، يبقى دل ذلك كما قال أهل الجمهور، دل ذلك على أن الماء إن كان أقل من قلتين حمل الخبث. لكن مفهوم المخالفة في الحقيقة، يعني البعض لم يأخذ به، أبو حنيفة لا يأخذ مفهوم مخالفة، ولا ابن حزم، ولا المحققون من الأصوليين كأبي حامد الغزالي والآمدي وغيرهما. طيب، الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. طبعا ده نجس، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، غيرت أو لم تغير، أو كان كثيرا وتغير بها أحد النجاسة، يعني وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه النجاسة راحت، أو بإضافة طهور إليه، ان انت تدنك تضيف ماء طهور عليه، ماء طهور، طهور مش طاهر، بإضافة ماء طهور عاد كتره لحد ما الايه النجاسة تختفي، يبقى ده كده خلاص يصلح، او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. الحالة الثالثة: هاب مثلا ان حمارا وقع في بئر، هتدنك تنزح في هذه البئر لحد ما ايه، وتحلل طبعا، حتى انك تنزح في هذه البئر الى ان يطيب ماؤها، لان انت كل ما تنزح منها المياه الجوفية بتتسرب اليها الى ان تطيب، الى ان ايه، الى ان تطيب. هذه ثلاث احوال: اما ان تزول النجاسة بنفسها، او ان تضيف ماء طهورا الى ذلك الماء الكثير حتى تعود اوصافه الى الحالة الطبيعية ويزول اثر النجاسة فيه، او بالنزح بشرط ان يبقى بعد النزح ماء كثير، ان يبقى بعد النزح ماء كثير، لان احنا لو قلنا اتحنتنا ننزح الى ان تختفي النجاسة ولكن بقي ماء قليل، يبقى ده ايه، ملحق بالقسم الاول، ماء قليل وقعت فيه النجاسة ينجس وان لم تتغير اوصافه. والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا، وسبعان ونصف سبع رطل بالمقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. طبعا لا يخفى عليك ان هذا المقياس الذي تفرق به بين الماء الطاهر او الذي يجوز لك ان تتطهر به وبين النجس، هذا مقياس يتعذر، انت تعطي إيس الطول والعرض والعمق وما الى ذلك، لا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. تشاف النجاسة بعينك وهي بتقع في الماء لكنها لم تؤثر في أوصافه وهو إيه؟ وهو كثير. وهو كثير. وإن شك في كثرته فهو نجس. إن شك في كثرة الماء، أنت شفت النجاسة وقعت في هذا الماء وشككت هل هذا الماء كثير؟ يعني ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا شككت، يبقى الماء ده إيه؟ نجس. يبقى نجس أنك رأيت نجاسة وقعت فيه. طيب، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرر ويتيمم بلا إراقة. يعني إيه يتيمم بلا إراقة؟ واحد عنده ماءين، ماء طاهر وماء نجس، اختلط عليه فلا يدري أين الطاهر وأين النجس، يعمل إيه؟ زي بالضبط واحد عنده ميتة ومذكاب، لكن اختلطت الميتة بالمذكاب، اشتبه عليه الأمر، لا يدري أين الميتة وأين المذكاب. واحد أمامه امرأتان يشكوا، دي أخته في الرضاعة ولا مش أخته؟ واخد بالك؟ يبقى بيترك هنا ويتيمم. كلمة بلا إراقة، انت عارف طبعا ايه؟ ان التيمم يكون لعدم الماء، فهل ينبغي عليه ان يريق الماء ليتيمم؟ لا، لا يشترط. ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. طبعا الدين النصيحة، روى الامام مسلم عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه ابي اوس، وهذا من اعظم الحديث وكلها عظيمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى لابد أن ينصحه، لا يتركه. كده يبقى احنا انتهينا من ايه؟ أبواب المياه. باب الآنية. الآنية يا جماعة خلي بالكم، يتكلمون في أبواب الآنية عن ثلاثة أمور: آنية الذهب والفضة، هذه واحد. الأمر الثاني الآنية المصنوعة من الإيه؟ من الجلد المدبوغ. نمر ثلاثة: آنية الكفار، آنية الكفار. خلاص؟ لأن أنت لما تيجي تتوضأ أو تتطهر سيكون هذا من إناء. طيب، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، إن شاء الله يكون مصنوعا من الياقوت والزبرجد وما إلى ذلك، كل هذا حلال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. والمموه بهما ليه بقى؟ رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد، بل رواه أصحاب السنن أيضا، لكن بدون ذكر الأكل، بدون ذكر الأكل. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، وهذا سيأتي في كتاب اللباس إن شاء الله. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. خدت بالك؟ بعض أهل العلم قال لك لا، ده هذا يستفاد منه الكراهة فقط. ليه يا جماعة؟ قال لألا يعني لألا يكونوا مترفين. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين؟ هذا حديث في المسند وإسناده حسن. إياك وتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. طيب، لكن يرد هذا المذهب ما رواه البخاري ومسلم نسيت اسم الصحابي إن شاء الله ربنا يذكرني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طب ما فيش الأكل ولا الذهب. في رواية أحمد: الذي يأكل أو يشرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث في رواية أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا حديث من حديث أم سلمة، من حديث أم سلمة رضي الله عنها: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. دي رواية متفق عليها. في زيادة عند مسلم: الذي يأكل أو يشرب في إناء ذهب أو فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. عند أحمد وابن ماجه من حديث عائشة: كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى من الكبائر. أهل الطرف تلاقيهم جايبين يعني أطقم من الفضة وأطباق من الفضة وملاعق وشوك وسكاكين وما إلى ذلك، كل هذا محرم لا يجوز لنا أن نستعمله معشر المسلمين، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. والذي يفعل يأكل في إناء ذهب أو فضة أو يشرب فإنما يجرجر في بطنه إيه؟ نار جهنم. طيب، وتصح الطهارة بهما بالإيه؟ لو أنه توضأ من إناء ذهب أو فضة أو من إناء مغصوب يصح وضوءه أم لا؟ لا. ليه يصح الوضوء؟ ما احنا تكلمنا قبل ذلك وإحنا بنتكلم في الأصول لو تذكرتم عن مسألة الإيه؟ انفكاك الجهة وعدم انفكاكها. يعني نقول فاكرين مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة وفي الثوب المغصوب؟ احنا قلنا ان امر الله بالصلاة ونهى عن الغصب، فواحد صلى في ارض مغصوبة. يعني كثير من اهل العلم قالوا له ثواب صلاته وعليه اثم غصبه. وذهب الامام احمد رحمه الله وابن حزم الى ان صلاته باطلة، لأن الصلاة عبارة عن استعمال لهذا المغصوب، ولا يمكن أن يكون الفعل الواحد حلالا حراما طاعة معصية في نفس الوقت. خدت بالك؟ لكن أهل العلم فرقوا بين العمل الذي تكون فيه الجهة منفكة والذي لا تكون الجهة فيه منفكة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو ان الشريعة امرت بالصلاة ونهت عن الغصب، دول فعلين يتصور وجود كل فعل بمفرده. واحد صلى، واحد اغتصب. لكن يبقى ده هنا الشرع امر بالصلاة امرا مستقلا ونهى عن الغصب نهيا مستقلا. تعال بقى للصورة الثانية. لو أن الشرع نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، مفيش انفكاك جهة هنا، يبقى ده لابد أن تكون الصلاة باطلة في هذه الحالة. نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، ده بخلاف الصورة الأولى اللي هي إيه؟ أمر بالصلاة ونهى عن الغصب. فإن صلى في الأرض المغصوبة له أجر صلاته وعليه إثم غصبه. ده التحقيق في هذه المسألة، ولعلكم تتذكرونها في الأصول. أنا كنت تكلمت عنها. طيب، فهنا نفس القضية. الرجل الشريعة نهت عن الإيه؟ عن استعمال آنية الذهب والفضة ونهت عن الغصب وأمر بالوضوء. فإن توضأ من إناء من هذه الآنية يصح له، لأن الوضوء عبارة عن جريان الماء على أعضاء الوضوء، جريان الماء على العضو، هذا لا علاقة له بالإيه؟ بالإناء. يبقى هو وقع في الحرام لأنه استعمل إناء لا يجوز له أن يستعمله، لكن وضوءه إيه؟ صحيح. طيب، زي برضو مثلا إيه، واحد رجل باع عنبا إلى مصنع الخمر، يبقى هو قبض الثمن، عبارة عن ثمن إيه؟ ثمن عنب، وبيع العنب حلال باتفاق. لكنه لما باعه لمصنع الخمر ليصنعه خمرا فقد تعاون مع المصنع على الإثم والعدوان. يبقى المال حلال لكنه عاصي لله عز وجل لأنه أعان على الإيه؟ على الإثم والعدوان. اصحاب محلات الميك اب بتاع النساء. لا لا انا مش عايزك تدخلنا في تفريعات دلوقتي ماشي. لان الوقت وانيه الكفار لسه وتصح الطهاره بهما وبالاناء المغصوب ويباح اناء ضبب بضبه يسيره من الفضه لغير زينه هم في هذا يحتجون بالحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فجعل مكان الشعب مكان الشرخ اللي حصل سلسلة من فضة هي سلسلة بالفتح في الايه في كتب اللغة سلسلة من فضة خدت بالك ده قدح النبي عليه الصلاة والسلام لكن التحقيق أن الذي جعل السلسلة من الفضة هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وبالتالي فقد ذهب الجمهور لأن الإناء المضبب بالذهب والفضة لغير زينة يعني لحام استخدم كلحام فقط لغير زينة يجوز استعماله وذهب عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما إلى أنه لا يستعمل وقد عرفت ما في الحديث فعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما ذهب إلى عدم جواز استعماله. طيب الإناء المذهب أو المفضض الصنعاني في سبل السلام قال إن كان يمكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناء كان استعماله حراما بالإجماع وإن لم يمكن فصلهما جاز الاستعمال في مذهب الأكثرين. إن كان يمكن يعني عندك إناء مفضض هل يمكن أن تفصل الفضة عن الإناء مذهب هل يمكن أن تفصل الذهب عن الإناء إن أمكن الفصل يبقى الإناء ده استعماله حرام بالإجماع. هكذا حكى الأمير الصنعاني في سبل السلام الإجماع على التحريم. لكن إن لم يمكن فصلهما يعني ايه لم يمكن فصلهما كيف يتصور هذا لم يجي يعمل سبيكة من الذهب والنحاس مثلا والقصدير وبيعمل سبيكة يصنع منها إناء يبقى هنا الذهب اختفى كذهب وإن ظهرت بعض صفاته لكن معاه معادن أخرى ولا يمكن فصله منفردا جاز في هذه الحالة أن يستعمله. طيب وآنية الكفار وثيابهم طاهرة قال النووي في المجموع وهذا مذهب الشافعية ومذهب جماهير السلف أن ملابس الكفار وآنيتهم طاهرة الأصل الطهارة ما لم تتيقن النجاسة والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن الثياب التي تكون في الخارج طاهرة أما الثياب الداخلية فلا يجوز للإنسان أن يصلي فيها لأنهم طبعا لا يستنجون وما إلى ذلك لكن هي قاعدة احفظها إن وجدت نجاسة خلاص سواء في الثياب الخارجية أو الداخلية إن لم توجد النجاسة فالأصل الإيه؟ الطهارة. فآنية الكفار يجوز استعمالها روى الإمامان أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا ينكر علينا من ذلك شيئا عليه الصلاة والسلام كانوا يستمتعون بآنية المشركين وأسقيتهم فلا ينكر عليهم شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يقول لك طب ما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب وإنهم يأكلون الخنزير رواية الصحيحين إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى ده إيه؟ دليل على إن آنية الكفار نجسة لنجاسة الكفار؟ لا. في رواية أحمد وأبي داود وهي رواية كاشفة أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ يبقى هو لا يسأل عن نجاسة الكفار من عدمها، وإنما يسأل عن استخدام هذه الكفار لهذه الآنية في طبخ النجاسات وشرب النجاسات، لأن الخمر نجس على الصحيح وهو مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر، إن الخمر نجس خلافا لربيع بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد رحمة الله عليهما والمزني، هؤلاء الثلاثة ذهبوا إلى طهارة الخمر، لكن ذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر إلى نجاسة الخمر، وهذا يعني موضوع، وهذا هو الصحيح المجزوم به. فهم يسألون عن استخدام استعمال هذه الآنية التي يستعملها المشركون في طبخ الخنزير وفي شرب الخمر. فقال عليه الصلاة والسلام إن أرضنا، يقول أبو ثعلبة رضي الله عنه يا رسول الله إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء، واطبخوا فيها واشربوا. يبقى هو هنا بيغسلها بالماء ليه؟ خوفا من أن تكون بها نجاسات، مش رطوبات الكفار. لا كفار، نجاسة الكفار ليست في حد إيه؟ نجاسة الكفار ليست نجاسة عينية، وإنما هي نجاسة، يعني مش نجاسة حسية، لا دي نجاسة معنوية. بتقفل الباب ده عشان لو جه الشيخ اللي في الأوضة الثانية ما نشوشرش عليه. نجاسة الكفار نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. واحد يقول ازاي؟ طب ما هو الإمام مالك وابن حزم ذهب إلى نجاسة الكفار نجاسة عينية، واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، روى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، حذيفة يعني، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وهذا الحديث رواه الجماعة كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، في رواية أبي داود وأنا جنب، يعني من اللي كان جنب؟ أبو هريرة. فانخنس منه يعني زوغ، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال يا رسول الله، قال أين كنت أبا هريرة؟ قال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث دل بمفهوم المخالفة على أن الكافر لا ينجس. طيب هنقول المفهوم لا حجة فيه، أيد هذا المفهوم منطوق قوله تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، ولكن ذهب جماهير العلماء إلى أن النجاسة ليست نجاسة حسية، وإنما هي نجاسة معنوية، نجاسة استقذار. والمسلم لا ينجس لاعتياده مجانبة النجاسات، لاعتياده مجانبة النجاسات. ليه؟ قالوا ده في أدلة كتير جدا، أدلة كتير. مش النبي عليه السلام أكل من الشاة المسمومة التي أهدتها إليه يهودية خيبر؟ ده في الصحيحين. واستعمل، انت تلاقي مكتوب هنا توضأ من مزاتة مشركة، هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، لكن ليس في الحديث أنه توضأ من مزادة مشركة، وإنما في الحديث أنه استعمل مزادة مشركة، وده نفس الاستدلال، يبقى ده معناها ان الايه ان المياه هذه المزادة طاهرة، مش كده يا جماعة؟ نعم. بعدين طبعا اباح الله عز وجل نكاح اهل الكتابيات، ولا يلزم مخالطة الكتابية، يعني ان باشرها زوجها مثلا لا يستمر من ريقها ولا من عرقها ولا وما الى ذلك، ولم تأمر الشريعة بالتطهر من شيء من هذا. واحد يقول لك طب مش النبي عليه السلام لما انزل وفد ثقيف للمسجد قال الصحابة قوم انجاس ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام؟ فاجاب الجمهور عن هذا بان النبي عليه السلام لما قال الصحابة قوم انجاس قال عليه الصلاة والسلام ليس على الارض من انجاس القوم شيء، انما انجاس القوم على انفسهم. فهم انجاس فعلا لكن انجاس في اعتقاد معتقداتهم وما الى ذلك، اما نجاسة حسية لا لا. فده في قصة انزاله وفد ثقيف المسجد. قالوا طيب مش النبي عليه السلام امر ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه بغسل آنية اهل الكتاب قبل ان يأكل فيها؟ فاجاب الجمهور برواية احمد وابي داود ان ابا ثعلبة قال وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر بس، يبقى الاواني بتاعتهم يحتمل ان تكون ايه فيها نجاسات. تجد ايضا ما رواه احمد وابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل خبزا واهالة سنخة عند يهودي، خبزا واهالة سنخة، لكن عند قوله عند يهودي هذه اللفظة شاذة. الصحيح انه اكل خبزا ودهنا وإهالة سنقة، الإهالة اللي هي الدهن، سنقة يعني متزنقة، عند خياط وليس عند يهودي. يبقى هذا الحديث لا يصح للاستدلال به، واضح يا جماعة؟ يبقى ده فيما إيه؟ وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، ما لم تعلم نجاسته. واحد يقول لك طب احتياطا، خلاص الاحتياط ليس واجبا، الاحتياط ده امر لا يستطيع الانسان ان ينكر مشروعيته لما راه احمد واصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك، مش ما يريبك بالضم، لا دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طيب وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، ولا يطهر بالدباغ. خلي بالك هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ذهب أحمد إلى عدم طهور طهارة جلد الميتة بالدباغ، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. شوف بقى أدلة الجمهور سأذكر لك بعضها في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب الإهاب اللي هو جلد الميت ما لم يدبغ اسمه إهاب، بعد الدباغ يسمى جلدا. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية أصحاب السنن أيما إهاب، وأيما دي من صيغ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر. قال الشافعي ما عدا الخنزير والكلب، ما عدا الخنزير والكلب. فقالوا طب إزاي مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ ده إهاب الحيوان الذي يكون طاهرا وهو حي، حتى الفأرة وهي حية طاهرة، لكن لما تهوب تبقى نجسة، خدت بالك؟ لكن الخنزير ليس كذلك، الخنزير نجس نجاسة عينية، والكلب كذلك في أصح أقوال أهل العلم، ده مذهب جماهير العلماء. يبقى أنت في فرق بأنك أنت ثوب تقع عليه نجاسة فتغسل موضع النجاسة وخلاص وتزيلها، لكن هل يتصور لمؤاخذة معذرة ان واحد يجيب عذرة ويقعد يغسل فيها ليطهرها اذا كانت هي عينها نجسة؟ عينها نجسة يبقى دي غير قابلة للإيه؟ للتطهير. لكن اللي بيحصل إن لما نيجي مثلا نقول إيه؟ جلد لا تؤاخذني، جلد الحمار، الحمار ما هو طاهر، مات الحمار صار ناجسا. لما تيجي تصفح الجلد ده في أنسجة ضامة موجودة، الأنسجة الضامة اللي بتربط الجلد بتاعه الإهاب بتاعه على على على الظهر. مش بتشوف الخروف هما بيستخدم عامل إزاي؟ في أنسجة ضامة ماسكة فرة الخروف في جسم الخروف. فدي لما تعمل لها الدباغ، الدباغ ده بتحط بقى إيه؟ بيحط صودا وبوتاسيوم ومش عارف أشياء من هذا القبيل، ويسيبوها لحد ما تحلل هذه الأنسجة. تحللها يعني إيه؟ تحولها إلى مواد قابلة للذوبان في الماء. وبعد كده يروح غسلينها بالفرشة البلاط دي والصابون، تطهر وخلاص وتزول هذه الأنسجة ويبقى الإيه؟ ويبقى الجلد. كنت بالك؟ فإذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي رواية أصحاب السنن أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه حديث روى النسائي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها زكاتها، دباغها زكاتها. أنت لما بتجيب خروف وتزكيه يعني تذبحه ذبح شرعي، خلاص الجلد بتاعه طاهر، ما فيش خلاف، ده مزكى. لكن هنتكلم عن ايه؟ جلود الميتات، جلود البيتة. ها، فقوله عليه السلام اذا دبغ الاهاب فقد طهر، يبقى ده دليل على ان الميتة نجسة. واضح كده؟ لان طهر ضد النجاسة. فهي عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن جلود الميتات فقال دباغها زكاتها. وخذ الحديث بقى ما رواه البخاري عن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها، اللي هو الجلد بتاعها، مسكها اللي هو الإهاب يسمى المسك، ثم لم نزل ننبذ فيه حتى صار شنا. ننبذ فيه يعني يحطوا فيه مية وما إلى ذلك حتى صار شنا. والشن هو الإيه؟ القربة القديمة، القربة الخلق القديمة، حتى صار شنا. إذا استشن ما بينك وبين الله، عمر بن عبد العزيز، فرطبه بالصدقة. الصدقة استشن ما بينك وبين الله، يعني انت تحتاج الى تجديد الايمان، والايه؟ والصدقة برهان، كما في حديث ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه. طيب ادي احاديث. الامام احمد تمسك بحديث عبد الله بن عكيم الذي رواه احمد واصحاب السنن، يعني رواه الخمسة، قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بشيء، بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. خدت بال سيادتك؟ الحديث ده فيه ما فيه، فيه علل عد معايا. عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عن عبد الله بن عكيم، يبقى هنقول ده مرسل، يبقى وعلة الحديث أو العلة الإرسال، لأن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين، الراوي عن عبد الله بن عكيم عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ولم يسمع من عبد الله بن عكيم، يبقى إذن الحديث أيضا منقطع، يبقى العلة الثانية الانقطاع. العلة الثالثة الاضطراب في السند، فترة عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا، دي الرواية بتاعت الباب، كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر. في رواية تانية حدثني الأشياخ أو المشيخة من جهينة. في رواية ثالثة حدثني من قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في اضطراب في الإيه؟ في الإسناد، وهناك اضطراب أيضا في المتن قبل أن يموت بشهر، أو قبل أن يموت بشهرين، أو قبل أن يموت بأربعين يوما، قبل أن يموت بثلاثة أيام، ليس هناك قيد أصلا. كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب من غير ذكر مدة. يبقى دي العيلة الرابعة، يبقى في إرسال، في انقطاع، في اضطراب في الإسناد، اضطراب في المتن. نمرة خمسة، إن احنا قلنا إن الإهاب الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ صار جلدا. الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ صار جلدا ولا يقال له إهاب. مما يدل على هذا أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أهي ظلت تستعمل هذه القربة إلى أن صارت شنا. يحتمل هذا في حياة النبي عليه السلام وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى ده طريقة من طرق الجمع. نمرة خمسة. نمرة ستة، الترجيح. الترجيح قلنا إن حديث عبد الله بن عكيم، شوف بقى الأحاديث الثانية ومدى صحتها، ومنها ما في صحيح مسلم، ومنها ما في صحيح البخاري اللي هو حديث سودة بنت زمعة، اللي صحيح مسلم عن حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يبقى كده ما يصلحش، لكن هنا المصنف اختار الرواية المجزوم بها عند أصحاب أحمد رحمه الله، فقال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. طبعا الدباغ بس الايه، احنا بنعترض على مسألة الايه، الجلد. دي نمرة واحد الجلد. نمرة اثنين، في تفصيل في الحتة دي. جمهور العلماء قال يا جماعة هناك أجزاء في الحيوان ليس فيها حياة فلا يؤثر فيها الموت من عدمه. ها؟ القرن على خلاف بينهم، لكن الحوافر، الحوافر، الحوافر ليس فيها إيه؟ ليس فيها حياة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قطع من البهيمة وهي حية؟ ده في حديث على ما أذكر حديث أبي واقد الليثي عند الترمذي. الساعة كام؟ بعد الخمسة. كويس. في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، أعتقد أنه في سنن الترمذي بس براجعوا ورايا الحديث ذا بالذات، ما تعوش ورايا الباقي، لكن الحديث ذا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني جبت الخروف اللي عندك وهو صاحي ورحت قاطع حتة ليا منه، اخبرك عشان يطبق عليها، لا دي صارت ميتة. طب لو انت جزيت الصوف بتاعه او جبت الجمل وجزيت الوبر بتاعه، هل ده يبقى ميتة نجس؟ يبقى ميتة؟ ليس ميتة بالإجماع، ليس ميتة بالإجماع. ليه بقى؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ ما تحل فيه الحياة وما لا تحل فيه الحياة. ما تحل فيه الحياة، اللي فيه حياة تدم فيه الحياة، ده اللي بتؤثر فيه التزكية من عدمها. ولكن ما لا تحل فيه الحياة كالحوافر كالأظافر، فهذا لا تؤثر فيه التزكية من عدمها. يبقى دي نقطة تانية، يبقى احفظها في ذهنك وخلاص. خلاص. طيب، والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. كالهر والفأر. الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي. طيب أنا ما غلطتش، عن أبي واقد الليثي قلت عند الترمذي. أضف إليه أبا داود، مش أنا قلت أبي واقد الليثي؟ نعم. طيب عايز ايه بقى؟ فالشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. مش احنا مثلنا لهذا بالحمار والفأرة وما الى ذلك، ده طاهر وهو حي، لكن اول ما يموت يبقى ايه؟ كل ما لا يجوز اكله ان مات يصير نجسا، لكن في حال حياته ايه؟ طاهر. النبي عليه الصلاة والسلام في لحم الحمير اللي بيأكلوه للناس دلوقتي، لما في كان في غزوة في وجد الناس يوقدون نيران فقال ما هذه النيران؟ حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين رضي الله تعالى عن سلمة، ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. فقال أهرقوها واكسروا الآنية. فقيل له يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو اغسلوها. وأمر منادياً ينادي إنه لا إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر، الحمر الأهلية فإنها ركس نجس. ده في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه. فالحمار هو الأهلي، هو حي طاهر وبتركبه وكل حاجة، لكن أول ما يموت يبقى إيه؟ نجس. طيب. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. تغطية الآنية وإيكاء الأسقية دي نصيحة حتى الأكواب والأواني الفارغة التي لا تستعملها، عندما تخزنها ضعها مقلوبة. ضعها إيه مقلوبة؟ تحطش الكوب معدول كده، لا تدري ما قد يدخل في هذا الكوب من أتربة أو جراثيم أو حشرات أو حيوانات، لا تدري. خدت بالك؟ في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاءك واذكر اسم الله، يعني قل بسم الله. أوك السقاء إيكاء الأسقاء هو القربة مثلا، بتقيت بت بت بت بتشد عليها الرباط بتاع الوكاء. أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا، يعني حتى لو أنت ما عندكش حاجة تغطي الكوب كله أو الإناء ما يجراش حاجة، هات عود، هات معلقة حطها كده بالعرض. الكلام ده كان زمان، أيام ما كانش فيه التلاجات وبتاع حاجات زي كده، كان الناس بيعملوا كده، كانت هذه السنة موجودة. خدت بالك ليه اللي أنا ذكرته علة دي؟ في رواية مسلم خمروا الإناء وأوقوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، لا يمر بسقاء ليس عليه وكاء، أو بإناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. يبقى ده من السنة. وفي زيادة عند أبي داود أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني تيجي بليل تغلق أبواب الحمامات وتقول بسم الله لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله فإن الفويسقة أضرمت النار على أهل البيت. الفويسقة دي هي الفأرة، فرح واقع في النار. طبعا لا يربي المصباح المصابيح الموجودة الآن، لكن المصباح اللي هو بيبقى بالكيروسين والزيت وما إلى ذلك، ممكن الفار يقع في النار فتشتعل فيه فيجري، بيصاب بحالة هيجان شديدة شأن أي حيوان في الدنيا، فيحرق البيت كله. حتى دي بتستخدم في الايه في في في في مسائل الثأر في الأرياف، يجي يولع في قطة وينزلها في الزرع تحرق الزرع كله، نسأل الله السلامة. خلاص. طيب، باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. خدت بالك إيه معنى الاستنجاء؟ إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين من القبل أو الدبر بماء طهور، ده اسمه الاستنجاء، أو بحجر، وده يسمى الإيه؟ الاستجمار. الاستجمار، خدت بالك؟ شرط ما يستخدم في كله جامد طاهر منقن لا حرمة له، يعني لا تتعين الأحجار، وسيأتي الدليل على هذا إن شاء الله. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ده معنى ما يجي يمسك الحجر ويستجمر به ثلاثة أحجار. معنى هذا ويعمم المكان، يعني مثلا مش حجر يبقى لجزء، الحجر للجزء الأوسط والحجر للجزء الخلفي، لا، كل حجر يعمم به الايه المكان لحد ما ايه تزول عينه النجاسة بحيث لا يبقى الا ما لا يزول يعني الا القدر الذي لا يزول الا بالماء. ما هو طبعا الاستجمار لن يزيل النجاسة كلها، لكن انت بتبالغ في الايه في الازالة لحد ما ايه تجد ان او يغلب على ظنك انه لم يبقى في المكان الا ما لا يمكن ازالته الا بالماء. واضح؟ طيب، فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء، ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. دي ثلاث مسحات. انت عندك حديثين هنا عمدة في ابواب التخلي، حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث سلمان الفارسي. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية مسلم، قال اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. دي رواية مسلم. لكن عند الخمسة الا الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الغائط، عد بقى هم اربعة احكام، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، والاستنجاء لا يستنجب اليمين، وكان يأمر بثلاثة احجار، كان يأمر بثلاثة احجار وينهى عن الروثة والرمة، وينهى عن الروثة والرمة. هذا الحديث مثله الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن عبد الرحمن بن يزيد، قال قيل لسلمان، بعض اليهود قالوا له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. أربع أحكام هي نفس الإيه؟ نفس الأحكام. خدت بالك؟ استقبال القبلة واستدبارها سيأتي، لكن في الاستجمار هنا أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ده في حديث سلمان. في حديث أبي هريرة الأولاني وكان أمره بثلاثة أحجار. في حديث عائشة رضي الله عنها، نعم، ولا بأس من الزيادة في الأحجار. لا بأس من الزيادة بس يوتر. نعم. يوتر. نعم. لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر. نعم. والمفروض أنه هو بيستجمر إلى أن يحدث الإنقاء، لكن لا يقطع إلا على وتر. نعم. فأنت افرض أنه استنجى بثلاثة أحجار ولم تنق، يبقى يستخدم رابع وخامس، لم تنق يستخدم سادس وسابع. واضح؟ وطبعا للايه ثلاثة للقبل وثلاثة للدبر. ممكن واحد يقول لك طيب يعني لازم حجارة؟ لا مش لازم. ليه؟ طب ما هو ادي النبي عليه السلام اهو بيقول ثلاث احجار، كان امره بثلاثة احجار. كمل الحديث، وينهى عن الروثة والرمة، العظام. وفي حديث سلمان وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وألا يستنجي برجيع أو بعظم. أو بعظم، لو كان الأحجار متعينة ما كانش يبقى في معنى للنهي عن استخدام الروثة والرمة والرجيع والعظم وكلام من ده. ولذلك قالوا زي ما هو ذكر هنا إن الاستجمار يكون بكل صلب أو جامد، يعني طاهر في نفسه. طاهر في نفسه، ليه يبقى طاهر في نفسه؟ روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، البخاري وأحمد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على حاجته فقال لابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيت بحجرين والتمست ثالثا فلم أجد، فوجدت روثة فأتيت بها، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى بالروثة وقال إنها ركس، يعني نجسة. إنها ركس، أنت مفروض بتزيل نجاسة. يبقى لما تيجي يستنجب شيء نجس ده ممكن يزود النجاسة. فقال إنها ركس. طب أبو حنيفة تمسك بالحديث ده في يعني عدم اشتراط الثلاثة حجر. قال لك أهو النبي عليه السلام رمى الروثة وجاب له حجرين وروثة، أخذ الحجرين وألقى بالروثة. فقالوا لا، في رواية أحمد رضي الله عنه أنه قال إنها ركس ائتني بحجر، ائتني بحجر. يبقى هما كم حجر؟ كم حجر؟ ثلاثة. طيب يبقى ده هنا إيه؟ لا يجوز أن تستنجي بالنجس. كذلك لا يجوز أن تستنجي بمطعوم أو بما له حرمة، أو بما له حرمة. يعني الواحد ما يروحش يجيب ورق جرايد ممكن يكون فيه اسم الله عز وجل أو القرآن أو ما إلى ذلك، لا، ما له حرمة ممنوع. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني وفد الجن، أن وفد الجن أتاه فقرأ عليهم القرآن وسأله الزاد، فقال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، قال عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، طعام إخوانكم. يبقى لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة أو بالمطعومات أو بالنجاسات أو بالإيه؟ أو بالنجاسات. واضح؟ والإنقاء بالماء احنا قلنا ده الاستجمار. هو بيقول فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف، يعني يعني يستنجي الماء لحد ما يظن أنه إيه؟ قد أزال النجاسة. الاستنجاء بالماء قد يكون الاستجمار وقد يكون الماء وقد يجمع بين الاثنين، بيقدم الاستجمار أولا ثم الماء. احنا ذكرنا أدلة الاستجمار هي أدلة الماء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الخلاء فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فاستنجي بالماء، فاستنجي بالماء أو. وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. طبعا الاستنجاء بالماء أنقى، خدت بال سيادتك؟ يعني بعض بتوع الغرب بقى وبتاع يعيبون علينا مسألة الاستجمار مع أنهم يستخدمون المناديل الورق ويتركون النجاسات في أبدانهم كما هي، بلاش قرف. طيب ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل، ويجزئ أحدهما والماء أفضل، لأن الماء طبعا إيه الاستجمار بيقلل النجاسة جدا لكن الماء يزيل النجاسة تماما. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، اشمعنى في الاستنجاء فقط؟ يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ويحرم بروث، احنا قلنا لان الروث ايه، هنعود لمسألة استقبال القبلة واستدبارها. ويحرم بروث وعظم وطعام. الروث عندكم حديث ابن مسعود لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. وعظم وطعام ولو لبهيمة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل بعرة علف لدوابكم، ها، فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. لأن الاستجمار هم يعتبرونه رخصة، يعتبرونه رخصة، فأنت تعديت في هذه الرخصة يبقى خلاص تسقط الرخصة وإيه وتنتقل إلى الإيه إلى الماء. ويجب الاستنجاء لكل خارج، يعني افرض إن في مذي، المذي إيه نجس، نجس. في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والترمذي والأثرم أيضا قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، تتغتسل ليه؟ فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. الجزء المقابل لموضع الإمذاء للذكر يعني انضحه بالماء. يبين لكن ده إن كان المذي في الملابس، أما إن كان المذي في البدن يبقى لابد من غسله، لما رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت ألقى كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال فيه الوضوء. دي رواية الصحيحين، وعند أحمد ومسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية عند أحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. الأنثيين هما الإيه الخصيتان. طب إيه يغسل الخصيتين ليه؟ ده بيؤدي إلى انقطاع المذي. غسل الخصيتين يبردهما، وهذا يؤدي إلى انقطاع إيه المذي الخارج. تبارك. فالمذي يستعمل فيه أيضا إيه الاستجمار، لكن المني المني طاهر. نحن بنتكلم عن إزالة المني، إزالة المني. المني طاهر في أصح قولي أهل العلم، وذهب أبو حنيفة إلى نجاسته ووافقه في ذلك البعض، بل أحمد في رواية عنه. لكن المني طاهر لأنه لم يأتي دليل واحد يأمر فيه عليه الصلاة والسلام بإزالة المني، كله أفعال. لذلك قال ابن عباس إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، بمنزلة البصاق والمخاط، يعني القذر بس تتقذره الطباع، لكنه ليس إيه ليس نجسا. فلذلك يقول ويجب الاستنجاء لكل خارج زي الإيه زي المذي إلا الطاهر زي الإيه المني، والنجس الذي لم يلوث المحل، والنجس الذي النجس الذي لم يلوث المحل. مش قادر اتصورها. طيب فصل. يسن داخل الخلاء تقديم اليسرى دائما لما تنتقل. خلاص اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Thank you.